وصلى الله على خير خلقه اجمعين محمد واله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وال محمد. قال: وليس كل ما اورد في الجدل فهو شيء بعيد عن البرهان، بل كثير من المواد البرهانية مذكورة في الجدل لكنها لم تؤخذ من حيث هي صادقة بوسط أو بلا وسط، بل من حيث هي مشهورة. تقدم الكلام عن بيان كيفية جعل المصنف أهمية مقدمات الجدل على مقدمات البرهان، وآخر وبعد أن أثبت هذه المسألة حاول أن يتطرق إلى مجموعة من المسائل التي تتفرع على هذه المسألة، وهو لما تؤخذ هذه المقدمات المشتركة بين الجدل والبرهان في الجدل، فبأي لحاظ تؤخذ؟ فذكر بأنها تؤخذ بلحاظ أنها مشهورة لا بلحاظ أنها صادقة، سواء هذا الصدق ملحوظ فيه أنه بوسط أي بدليل أو بلا وسط على أن تكون ضرورية. هذه المسألة أتصور قرأناها أصلا في الدرس السابق، يعني على كل حال. وحاول أن يتطرق بعد ذلك إلى إشكال أنه أنت جعلت عمومية مقدمات الجدل على مقدمات البرهان، هذا منقوض ببعض مقدمات البرهان التي لا تكون مقدمات جدلية. وهي أي مقدمات؟ المقدمات التي تنشعب على حد تعبيره من البراهين الأولى. نعم، نسلم معك العامية بين مقدمات الجدل ومقدمات البراهين الأولى، ولكن بين مطلق مقدمات البراهين فلا. لماذا؟ لأن البراهين الأولى ستؤدي إلى قضايا يقينية، هذه القضايا اليقينية بالنتيجة مبرهن عليها، فهي يقينية وتكون من مقدمات البراهين الأخرى التي بعدها. ومثل هذه المقدمات اللي هي المقدمات اليقينية التي بوسط، إذا صح التعبير، وأي وسط؟ التي بوسط البديهيات والنتائج المترتبة على البديهيات، هذه لا شهرة لها فلا يمكن أن تكون داخلة في الجدل. فإذا النسبة هي نسبة العموم والخصوص من وجه. هو أجاب بأن هذه المقدمات صحيحة، قد لا تصل إلى حد الشهرة ولا تكون من مقدمات الجدل، لأن مقدمات الجدل مأخوذ فيها حيثية الشهرة، ومثل هذه المقدمات قد لا تكون مشهورة. قال: لكن الذي يهون الخط أمثال هذه المقدمات هي ليست مقدمات البراهين الأولى، وإنما هي مقدمات ما البراهين الثانية. فلذلك ما عرضنا له من نسبة عمومية مقدمات الجدل على البراهين الأولى باقا على حاله، لم يتغير، وهذه العمومية تكفي في المقام. ثم قال: لو تنزلنا عن هذا الجواب فتبقى مثل هذه المقدمات أيضا داخلة تحت عمومية مقدمات الجدل. كيف؟ حاول أن يغير حيثية العمومية. كان سابقا يتكلم عن حيثية العمومية بالمواد نفسها بلحاظ نفس المواد، أما في حال جوابه عن هذه الشبهة وعن هذا الإيراد حاول أن يغير العمومية من عمومية نفس المواد، ونسلم أن لا عمومية بنفس المواد من حيث هي المواد بنفسها، لكن توجد عمومية أخرى بين المواد ولكن بشرائطها، فإن الشرائط المعتبرة في مقدمات البرهان غير معتبرة في مقدمات الجدل. فتبقى إذن عمومية مقدمات الجدل محفوظة بالنسبة إلى مقدمات البرهان من جهة الشرائط، وكما تعرفتم سابقا على شرائط مقدمات البرهان: أن تكون كلية، أن تكون ضرورية. هذه الشرائط غير معتبرة في الجدل، والجدل لا يلحظ مثل هذه الشرائط وإن كانت موجودة ولكنه لا يلحظها، فلذلك تكون مقدمات الجدل قد تكون مشروطة وقد تكون غير مشروطة، ومقدمات البرهان لا تكون إلا مشروطة، فصارت هناك عمومية للجدل على مقدمات البرهان. وتوجد بعض المطالب الفرعية في بقية العبارة ولكنها ليست بتلك الأهمية. نطبق العبارة. شروط النسبة بين المقدمات، احنا اللي عبرنا عنها شروط المقدمات، يعني على الاصطلاح المتداول والاصطلاح المشهور. وهذه طبعا الشرائط اعم من ان تكون كما ذكرنا في الدرس السابق، سواء بين المقدمتين الصغرى والكبرى او بين حدين المقدمة الواحدة. فمثلا في البرهان نشترط ان يكون المحمول من ماذا؟ من الاعراض الذاتية بالنسبة الى الموضوع، بحيث لا يصح في البرهان أن نستعمل محمولا هو من الأعراض الغريبة بالنسبة إلى الموضوع. وهذه الشرائط في نفس المقدمة الواحدة بملاحظة المحمول والموضوع، وهذه الشرائط غير معتبرة في الجدل، في مقدمات الجدل غير معتبرة، سواء كان المحمول بالنسبة إلى الموضوع عرضا ذاتيا أو عرضا غريبا لا يضر في المقام. نعم، الذي يضر إن لم يكن مشهورا، إذا كان مستهجنا، إذا كان مستغربا، هذا هو الذي يضر في الجدل. فإذا نفس المقدمة الواحدة في مقدمات الجدل مشروطة بشرائط مناسبة بين موضوعها ومحمولها، وهذه الشرائط لا نجدها في الجدل، بل الجدل أعم، سواء كان المحمول عرضا ذاتيا أو لم يكن المحمول عرضا ذاتيا. بعد نكمل هذه العبارة من حيث عفوا العرض ذاتي ممكن للأهم؟ كيف؟ يعني هو الجدل ظنون عن المنطق. خب صحيح، وإن المنطق لابد كله يبحث عن العرض ذاتية، لإذا معرض ذاتي بعيس هذا ليس داخل في العلم. كيف تجيبون على السيء؟ واحد المنطقية هي آية البرهان، شلون تصنع صناعة الخمس؟ أليست من بحث المواد؟ بس هاي ما والجدل من الصناعة الخمس، فإذا هو نظر اهتمام منطقي. ولكن هذا ليس يقيني، المنطق غير، احنا نريد نفكر بالتفكير الصحيح. خب. وبالغرض الجدل إسكات الخصم سواء كان صحيح أو غير صحيح أو غير جدل. خب. فبعد ما تجي أنت خلق علم المنطق. لا هو خلق صناعة الجدل من علم المنطق. وش أنت تعرف علم المنطق؟ متصحح الفكر؟ خب. زين الجدل يصحح الفكر؟ الجدل لا، صناعة التصحيح الفكر أعم من أن يكون في ال... في ال... في البراهين، تصحيح الفكر حتى في الشعر، تصحيح الفكر حتى في الخطابة، حتى في الجدل، حتى في المغالطة. بهذا المعنى يعني المنطق يعلمك أصول وقواعد المغالطة حتى تفكر فتستكشف أن هذه مغالطة، يعلمك قواعد وأصول التفكير في كيفية إقناع الغير، يعلمك أصول وقواعد وإن كان، ولكن بالنتيجة هي من أصلا تخرجون أنتم الموضوع عن علم المنطق. موضوع علم المنطق جميع الصناعات، يعني واحدة من الموضوعات التي يهتم فيها علم المنطق المادة، والمادة هي جميع الصناعات بالنتيجة، إذا جمعنا ما بين الهيئة اللي هو القياس وتلك المواد فهو عام، ما يختص فقط في القياس ولا يختص فقط بالبرهان، وإنما هو يعلمك التفكير بصورة عامة لكل الهيئات. لذلك الاستقراء لا يفيد يقينا ولكن يعلمك إياه علم المنطق، التمثيل لا يفيد يقينا ولكن يعلمك إياه علم المنطق، وهكذا المضمونات لا تفيد يقينا كمواد ولكن يعلمك علم المنطق ما هي المضمونات، بل حتى الموهومات والمتخيلات كلها من يعني من الموضوعات المتعلقة أو من المسائل الداخلة في موضوع علم المنطق، وإلا هو يعرفك الحجة، والحجة هي مؤلفة من أمرين، فإذا لابد أن يتعرض إلى بقية الأمور التي منها المواد ومنها الصناعات الخمسة من متعلقات موضوعه. لا لا، في المنطق أولا بالذات دفعة واحدة كل مسائله. لا كل مسألة احنا ما بريد نصل لليقين الصحيح المطابق للواقع بمعنى الخاص ليش بعد عن امر منو قال منو قال في المنطق انه نريد ان نصل الى اليقين بالمعنى الاخص؟ لا، في المنطق نريد نتعامل مع مجموعة مسائل كلها عندنا بها يقين بالمعنى الأخص، اللي هي قواعد التفكير البرهانية، قواعد التفكير الخطابية، قواعد التفكير هذه كلها يعني قواعد الخطاب التي يذكرها لك المنطقي، هذه القواعد مضمونة لو متيقنة نعم إذا طبقتها في العلوم تفيدك ظنا، لكن نفس القواعد المؤسسة هي مستيقنة بأن يعني المضمونات تفيد ظنا أو المضمونات لا تفيد يقينا، هذه يقينية القاعدة أو غير يقينية؟ يقينية هكذا. المشبهات توقعك في المغالطة، يقينية هذه أصلا فطرية قياساتها معا. فنفس القواعد نفس القواعد التي في صناعة الجدل قواعد يقينية، نعم إذا طبقتها في موادها في الخارج بالقضايا المشهورة الخارجية سياسية مثلا أو دينية إلى آخره تؤدي إلى إفهام الخصم ولا تفيد حقيقة، لكن نفس القواعد حقيقية ونفس القواعد مستيقنة وهي من مسائل علم المنطق. كيف كان سؤالك سيدنا بالدقة؟ بالتأكيد. بتقول شو الأعراض الذاتية لازم نستخدم يعني من البرهان. بلي الأعراض الذاتية لابد أن تستعمل في البرهان. وأما الجدل؟ يقول أنت ما استخدمه. ها في حال التطبيق. أما نفس أنت شنو مرادك؟ مرادك أن أصل تأسيس القواعد للجدل، أصل تأسيس القواعد تكون من اليقينيات، تكون من ضروريات لعله، تكون من الفطريات لعله، لكن إذا أردت أن تطبق الجدل بمواده بعد مو تطبق أنه تلحظ نفس القواعد المنطقية التي أسسها المنطقي للجدل، لا بعد ذلك تفهم الخصم بمشهورات خارجية، والمشهورات الخارجية لا يشترط فيها أن تكون محمولاتها من الأعراض الذاتية لموضوعاته، لا يشترط. هو أصلاً المنطق يقول لك، علم المنطق يقول لك إذا أردت أن تفهم الخصم فيكفيك بأن تستعمل موادا ماذا؟ مشهورة. هذا التعبير قضية، إذا أردت أن تفهم خصما فاستعمل موادا مشهورة، هذه قضية منطقية وفطرية قياساتها معها، ويكون إفادة الإسكات الخصم إسكات الخصم يحصل بماذا؟ بالمشهورات، هذه قضية من الأعراض الذاتية، يعني محمولها هذه القضية من الأعراض الذاتية، لكن إذا أردت أن تطبق المشهورات خارجا بعد ذاك مو منطق، تلك مو صناعة، تلك مو قاعدة منطقية، ذاك تطبيق للقاعدة المنطقية، فتستعمل المشهورات الخارجية التي هي المواد والقضايا، ولا يشترط فيها هذه القضايا اللي هي مو منطقية بالنتيجة، خارج عن علم المنطق، ولكن علم المنطق أسس لها قانون، خارج عن علم المنطق لا يشترط أن يكون المحمول فيها عرضا ذاتيا للموضوع، وهكذا في المضمونات، والمضمونات لا يشترط أن يكون المحمول عرضا ذاتيا، بل الموهومات كاذب، والكاذب لا يكون محمول عرضا كاذب عرضا ذاتيا لموضوعه. فعندما تقول صناعة يعني هذه المغالطة، هذا التطبيق من تطبيقات المغالطة، صناعة الجدل، صناعة الجدل من مسائل علم المنطق، وعلم المنطق علما حقيقيا يعطينا قواعد يقينية، فيفترض أن يكون المحمول فيها من الأعراض الذاتية للموضوع. نقول صحيح، نفس قواعد الجدل التي يؤسسها المنطقي لابد أن تكون قواعد يقينية، لا لكن من قواعد عفوا من قواعده المنطقية أو من قواعده اليقينية في الجدل، إذا أردت أن تستعمل الجدل في الخارج فيمكنك أن تستعمله في مواد وفي قضايا لا تكون محمولاتها أعراضا ذاتية لموضوعاتها. بس هذا التعبير إذا أردت أن تستعمل قضايا جدلية. عليكم السلام. إذا أردت أن تستعمل قضايا جدلية، هذه كلها مسألة واحدة. إذا أردت أن تستعمل قضايا جدلية فيمكنك، عفوا، إذا أردت أن تستعمل الجدل فيمكنك أن تستعمل قضايا مشهورة لا يشترط فيها أن يكون المحمول من الأعراض الذاتية للموضوع. هذه قضية يقينية، نفس هذه القضية، ولكن تطبيقها في الخارج صغرويا هذه مشهورة فأحتج بها على الخصم، هذه لا يشترط فيها. بعد هو أصل قاعدة هكذا تقول، تقول لا يشترط أن يكون المحمود فيها من الأعراض الذاتية بل يكفي شهرته. هذا نفس الكلام البرهان. كيف؟ لا لا، في البرهان أصل قاعدة ما تقول، تقول إذا أردت أن تعرف الشيء على نحو اليقين بالمعنى الأخص برهانا فعليك أن تستعمل قضية ومادة محمولها عرضا ذاتيا لموضوع. فنفس القاعدة يقينية وتطبيقاتها الصغروية تقول لك استعمل اليقينيات التي محمولها عرضا ذاتيا لموضوع. فرق. وإذا كان نفس الشيء استخدم المشهورات أن تكون عرضا ذاتيا للجدل. لا، ما ما ما المنطق ما أسس هكذا قاعدة. قال في الجدل استعمل المشهورات سواء كانت محمولاتها أعراضا ذاتيا أو ليس بأعراض ذاتية، بل سواء كانت صادقة أو كاذبة، هكذا مهم مشهورة يكفي لإفحام الخصم. هكذا صبحكم الله يكفي. يعني إذا تريد أن تحاجج مخالفا معك في المذهب أو في الدين تأخذ منهم مسلمات ومشهورات موجودة عندهم. مثلا في قضية الخلافة تقول له أليس مثلا الخليفة فلان وفلان وفلان ممن بايع الخليفة الثاني أو الثالث فأقررتم بخلافته لبيعتهم؟ يقول نعم. يقول له نفسهم بايعوا علي عليه السلام، فكما أقررتم بخلافة عليكم أن تقروا بخلافة هذا. علما احنا لا نعتبر الخلافة بالبيعة مثلا، ولا نعتبر هؤلاء عدول حتى بيعتهم تكون مثل، ولكن فقط أصل القضية كاذبة، ولكن يجيزك المنطقي أن تستعملها فيما لو أردت الاحتجاج على الخصم. فإذا هو لا يمانع تطبيقا. أصل القاعدة، أصل القاعدة تقول لا يجب أن تكون المحمولات أعراضا ذاتية لموضوعاتها. ما أدري واضح الفكرة صار. فقال ها وليس كل ما أورد في الجدل فهو شيء بعيد عن البرهان، بل كثير من المواد البرهانية مذكورة في الجدل لكنها لم تؤخذ من حيث هي صادقة، وهذا قلنا صادقة بوسط يعني نظرية أو بلا وسط يعني ضرورية، بل من حيث هي مشهورة. ولو أخذت من حيث هي صادقة يعني بوسط أو بلا وسط لم يرضى بمشهورات غير صادقة، وكثير من المشهورات عندنا غير صادقة، ولكن يمنع المنطقي أو المجادل من استعمالها أو لا يمنع؟ لا يمنع. فإذا تبين بأن المقدمات في الجدل تؤخذ من حيث هي مشهورة ولا ينظر إلى صدقها بوسط أو بلا وسط، فالمادة الجدلية الأولى أعم من المادة البرهانية الأولى. نعم ستنشعب، وهذا بيناه في الدرس السابق أيضا، إشكال ستنشعب أو سيتشعب البرهان إلى مواد لا تكون مشهورة، وهي خصصناها بأي مواد؟ المواد النظرية التي تثبت ببرهان أول وثاني سابق عليها، ولكن ليست تلك المواد بالمواد الأولى للنسبة. وهذا المستشكل مقدرا طبعا بحيث أجابه الشيء يريد أن يقلب النسبة من نسبة العموم والخصوص المطلق إلى نسبة العموم والخصوص من واجب، ولكن ليست تلك المواد بالمواد الأولى للبرهان، ونحن ناقشنا أعم وأخص في المواد الأولى. ومع ذلك لو سلمنا إشكالك هذا شروع في بيان أي نسبة، شروع في بيان النسبة بين شرائط مقدمات البرهان وشرائط مقدمات الجدل. يعني انتهى من المرحلة الأولى في بيان أعمية صورة الجدل على البرهان، ثم انتهى من بيان أعمية صورة مواد الجدل على مواد البرهان، الآن شرع في بيان عمومية النسب بين مقدمات الجدل على مقدمات البرهان. وقلنا هذا تعبير النسب بين المقدمات بمعنى الشرائط، شرائط المقدمات كما أخذتم شرائط مقدمات البرهان، شرائط القياس إلى آخره. ومع ذلك فإن النسبة التي تكون بين تلك المواد البرهانية لا يدفع الجدل استعمالها. إذن مواد البرهان مشروطة بشرائط زائدة، ومع كونها مشروطة بشرائط زائدة تستعمل في الجدل أو لا تستعمل؟ تستعمل، ولكن ما يستعمل في الجدل غير مشروط بعضه بهذه الشرائط ولا يمكن استعماله في البرهان. فإذا النسب بين مواد الجدل أعم من النسب بين مواد البرهان. لا يدفع الجدل استعمالها، بل إنما لا يستعملها لأنه ليس له إلى معرفتها سبيل. المجادل من حيث هو مجادل طالب للحق ومتوجه لمعرفة الحقيقة لو لإسكات الخصم، وهذا لاحظوا توجهات النفس كيف تغير مسار الإنسان. فعندما كان توجهه إفحام الخصم، ففي حال هذا التوجه له سبيل لإدراك تلك الشرائط أو لا سبيل له؟ لا سبيل له بعد، هو مو متوجه إلى المقدمات لمعرفة حقيقتها، متوجه للمقدمات لإسكات وإفحام الخصم، فلا يكون في تلك الحال متوجها إلى معرفة تلك الشرائط وإلى اعتبار تلك الشرائط، ليس همه وليس من دوافع توجهه النفسي. بس شو نعرض الكلام ما يطلع من عبارة ما الشرائط؟ شلون؟ يعني تفضلون لي ما ليش النسب؟ لكن لو فهم منه مع ذلك فإن النسبة اللي تكون بين المواد الغير مشهورة. خوب. يعني هاي إذا تكلم عنها المواد الثانية. زين. ولكن ليش تلك المواد بالمواد الأولى البرهان؟ خوب. يقول ومع ذلك حتى لو كانت تلك المواد ليست أولى فإن النسبة اللي تكون بين تلك المواد الغير مشهورة بالبرهان. زين. لا يدفع جدل استعمال، يمكن يستعملها جدل. خوب. المواد الثانية. بل إنما لا يستعملها لأنه لا ليس له السبيل لمعرفتها. يعني لا تحتاج إلى برهان، فجاي يتكلم عن المواد الثانية ما لا يتكلم عن إيش اسمه شرائط ولا ممكن ممكن يكون بهذا التعبير صحيح. ومع ذلك فإن النسبة التي بين تلك المواد البرهانية، يعني المواد البرهانية المنشعبة المنشعبة عن البرهان، لا يدفع الجدل استعمالها. المجادل ممكن أن يستعملها، بل إنما لا يستعملها لأنها ليس له إلى معرفتها سبيل. بل ممكن أن يكون بهذا التقدير، ولكن الذي ذكرناه يعني شلون الشرائط شلون تطلع؟ الشرائط ممكن نطلعها، ومع ذلك فإن النسبة التي تكون بين تلك المواد اللي شنو؟ النسبة بين نفس المواد، أنه هذه المواد المنشعبة عن البرهان نسبتها إلى المواد الأخرى مشروطة. نسبتها إلى المواد الأخرى ماذا تكون؟ مشروطة. مثلا مشروطة أن تكون ماذا؟ نسبة مادة إلى مادة من الشرائط المعروفة في البرهان أن تكون مثلا نفس القضية ضرورية، أن تكون نفس القضية مثلا يقينية، أن تكون كلية إلى آخره من شرائط مقدمات البرهان. فإن النسبة فيها بالنسبة يعني في كيفية استعمالها في هيئة البرهان مشروطة بشرائط، أو نسبتها إلى ماذا؟ إلى المقدمة الأخرى مشروطة بشرائط، ولكن في الجدل غير مشروطة بهذه الشرائط. فيمكن إذن أن تستعمل في الجدل، أو يمكن أن تكون المستعملة منها في الجدل أعم من المستعملة في برهان، لأن في الجدل غير مشروطة بهذه النسب وفي البرهان مشروطة بهذه النسب، يمكن أن تخرج بهذه الطريقة. لكن اللي ذكرتمه له وجه، ماكو مشكلة، ومع ذلك يعني نبينها بهذه الطريقة. ومع ذلك فإن النسبة التي تكون بين تلك المواد المنشعبة، المنشعبة عن البراهين الأولى، بين تلك المواد البرهانية لا يدفع الجدل استعمالها، الجدلي لا يستعمله، الجدلي عفوا لا يمانع من استعماله، يمكن أن يستعملها، بل إنما لا يستعملها لأنه ليس له إلى معرفتها سبيل. ولكن ينقلب المطلب بهذه الطريقة. أحسن، ممكن أن نقول خو يأتي شخص، نحن أصل الإشكال ماذا قلنا؟ قلنا بأن المواد المنشعبة عن البراهين الأولى غير مشهورة، فكيف أنت تقول هنا ولا يدفع الجدل استعماله، يعني الجدل يمكن أن يستعمله؟ خو إحنا أصل الكلام، أصل الإشكال أنها مواد منشعبة عن البرهان بالنتيجة، فإذا تحتاج إلى دليل أو لا تحتاج إلى دليل؟ تحتاج إلى دليل، والذي يحتاج إلى دليل غالبا لا يكون مشهورا. فإذا نحن بهذه الطريقة قلبنا النسبة من نسبة العموم والخصوص المطلق إلى نسبة العموم والخصوص من وجه. فيأتي المستشكل، ممكن أن يستشكل بهذه الطريقة، وهذه المواد المنشعبة عن البراهين الأولى غير معروفة لدى الجدل، فأنت كيف تقول ولا يمكن، وأنه يمكن للجدل أن يستعملها؟ قال ها، يمكن للجدل أن يستعملها بالقوة. واضح؟ بالقوة. كيف؟ أنه ولكن لم يستعملها لأنه ليس له طريق لأن يجعلها مشهورة أو أن يأخذها من حيث أنها مشهورة. وإلا القضية المبرهنة، يفترض لو كانت جدلي مطلع على البرهان أو لو كانت الناس مطلعة على البرهان، فالبرهان يوجب التصديق بهذه القضية أو لا يوجب؟ يوجب التصديق، فتكون مشهورة أو لا تكون؟ تكون مشهورة. فمن حيث هي بالقوة ومن حيث الاستعداد الحاصل فيها، فيها استعداد الشهرة. ويمكن للمنطقي لو اشتهرت نفس هذه المواد المنشعبة، يمكن للمنطقي ماذا؟ أن يستعملها، عفوا، يمكن للمجادل أن يستعملها في الجدل، يمكن للمجادل أن يستعملها في الجدل، ولكنه لم يستعملها في الجدل لأن هذه مرحلة ما بالقوة الموجودة فيها لم يكن له سبيل لمعرفتها، لم يكن له سبيل لمعرفة دليلها حتى تكون مشهورة فيستعملها في الجدل. فإذا حاصل، بل أحسن، ممكن أن توجه العبارة بهذه الطريقة. فحاصل المسألة، الشيخ لم يرضى ذلك الإشكال أن المواد المنشعبة عن البراهين الأولى مواد غير جدلية، يقول لا، هي مواد جدلية وفيها ضابطة الجدل، ولكن بالقوة لا بالفعل، بحيث نبقى نحافظ على قاعدتنا، كل يقينية مشهورة، ولكن ليس كل مشهورة ماذا؟ يقينية. ولكن هذه اليقينيات لأنها تحتاج إلى برهان، وبرهانها غير مشهور فلم تكن مشهورة، ولكن فيها استعداد الشهرة أو ليس فيها؟ فيها استعداد، فهي مشهورة بالقوة وإن لم تكن مشهورة بالفعل. وإذا هي مشهورة بالقوة، إذن فيها استعداد أن تدخل كمادة للجدل أو ليس فيها استعداد؟ فيها استعداد، خلص. وإذا فيها استعداد، إذن تبقى نسبة أن مواد الجدل أعم من مواد البرهان، ولكن هذه الأعمية أعم من أن تكون بالقوة أو بالفعل. هكذا يمكن أن توجه بهذه الطريقة. وأما النسبة التي، عفوا، بل إنما لا يستعملها لأنه ليس له إلى معرفتها سبيل حتى تكون فعلية، حتى تكون لها فعلية الشهرة، وإنما هي مستعدة لأن تكون مشهورة، ولكن حيث أن الهم الجدل هو التوجه إلى الإفحام لا التوجه إلى البراهين، فلذلك لا يلتفت إلى براهينها وعندها لا تكون مشهورة لا عند المجادل ولا عند الخصم، فلا يمكن استعمالها من هذه الجهة. وأما النسبة التي بين تلك الحدود فتستعمل في ماذا؟ في الجدل. أنه هنا، وهذا قرين على أنه البيان الأول لعله هو الأولى، بحيث هنا قال وأما النسبة التي بين تلك الحدود. هسه الآن وين نظر؟ أين نظر؟ بين تلك الحدود، يعني الحد، الحدود، حدود القضية، من هي الموضوع والمحمول. فالنسبة بين تلك الحدود يعني الشرائط في نفس المقدمة الواحدة. وبأي لحاظ؟ بلحاظ ملاحظة النسبة بين موضوعها ومحمولها. فإن المحمول في المقدمات البرهانية مشروطة بأن يكون محمولها، مشروط بأن يكون محمولها ماذا؟ من الأعراض الذاتية للموضوع، وهذا الشرط غير مأخوذ في مقدمات الجدل. فلذلك صارت مقدمات الجدل أعم حتى بملاحظة النسبة بين حدين المقدمة الواحدة، فتكون أعم من هذه الجهة. وأما النسبة التي بين تلك الحدود فتستعمل في الجدل، لكن الحدود أنفسها ربما ماذا؟ دقت عن الجدل، يعني الجدل دقت عن الجدل، يعني ها، لكن لدقتها لا يلتفت إليها الجدل، وإن كانت موجودة ولكن لا يلتفت إليها الجدل، بل ليس من اختصاصه أن يلتفت إليها، لأنه ما ملاحظ في مقدماته الجدلية أن يكون المحمول من الأعراض الذاتية للموضوع، بل يكفيه الشهرة سواء كان عرضا ذاتيا أو ليس بعرضا، بل حتى لو كانت كاذبة المقدمة ولكنها مشهورة واضح ومفيدة للإلزام والإفحام. وفي المنطق لا يعطي الحدود. خب المنطقي يعطي الحدود أو لا يعطي الحدود؟ لا يعطي، يعني لا وإنما خب مو جاي يقول إحنا الشكل الأول فيه أصغر وفيه أكبر وفيه حد أوسطي، ها بهذا المعنى أنه أعطى اسمه بشكل عام. عندما نقول أصغر هذا مو قضية، عندما نقول أكبر هذا مو قضية، عندما نقول حد أوسط هذا ليس قضية. القضية هي الإنسان حيوان، والمنطقي يعطي مواد أو لا يعطي مواد؟ لا يعطي مواد، وإنما المنطقي ماذا يدرس من المواد؟ شرائطها، يدرس من المواد شرائطها ولا يدرس من المواد نفس المواد. هذا قدمناه سابقا وقلنا أن الفهم المشهور فيه مشكلة. وفي المنطق لا يعطي الحدود حتى يعلمنا أن هذا عرض ذاتي أو ليس بعرض ذاتي، لا، المنطق يقول محمول أن يكون من الأعراض الذاتية. أما تشخيص هذا صغرويا هذا بعد بيد المبرهن، بيد المجادل لو أراد أن يستعملها، بيد أصحاب العلوم. أنت تروح للفيزيائي تقول له هذا المحمول يعرض على هذا الموضوع، يحتاج إلى حيثية تقييدية أو لا يحتاج؟ يحتاج إلى قيد لو يعرض أولا وبالذات لشيء. إذا قال يحتاج إلى قيد، نقول له إذن هذه ليست قضية يقينية، وإنما محمولها عرضا غريب. الماء حار، الحرارة على عروض الحرارة على الجسم من الأعراض الغريبة، لأنها بوسط مو من حيث هو تعرضه، بخلاف الإنسان حيوان، تعرض الحيواني على الإنسان لما هو لا بوسط أجنبي عن الموضوع فيكون من الأعراض ذلك. هذا بعد في العلوم تحدد. وأما النسب، النسبة التي بين تلك الحدود فتستعمل في الجدل، لكن الحدود أنفسها ربما دقت عن الجدل، والمنطقي ما يعلم هذه عرض ذاتي أو هذا عرض غريب، فلذلك بعد يلتفت إليها أو لا يلتفت، فتصبح من الأمور المدقة عليه بحيث لا يلتفت إليها أو لا تصبح، تصبح وهكذا. وفي المنطق نفس الحدود دقيقة، مو النسبة دقيقة، أي نسبة؟ يقول أما النسبة التي بين الحدود تستعمل بجدل، ولكن الحدود أنفسها ربما دقت، يعني نفس الحد، نفس المادة، فإذا دقت نفس المادة ولا يلتفت إليها، فبالنتيجة تختفي عليه النسبة أو لا تختفي؟ تختفي عليه النسبة. هو هذا المراد، أنه هو ما المنطق لا يعلم أن هذا ذاتي لذات أو ليس بذاتي. فإذا لا يعلم، لأن المنطق لا يعطي نفس الحدود، فإذا لا يعطي نفس الحدود فتخفى، أو أنه يصبح على الجدل من الصعب أن يعرف بأن هذا عرض ذاتي أو ليس بعرض ذاتي. لكن الحدود أنفسها ربما دقت عن الجدل، وفي المنطق لا يعطي الحدود، إنما يعطي النسب. هذا إنما يعطي النسب يعطي الشراط، وهذا تصريح من أن المنطقي في بحث المواد يدرس نفس المواد قصدهم، لو يدرس شرائط المواد. فما يقولون بأن المنطق يدرس المادة، يقصدون شرائط المادة بهذا المعنى. إنما يعطي النسب التي بين تلك الحدود. فإذا نسب المواد الثوان اللي هي من؟ تحتاج إلى برهان. فإذا نسب المواد الثواني، يعني حدود يعني النسب بين حدود القياس، وأي النسب بين حدود المواد البرهانية، وأي مواد برهانية؟ الثواني. مما يعطى أيضا في تعليم صناعة الجدل بحسب المنطق. يعني شنو مما يعطى؟ عفوا، فإن نسب المواد الثواني اللي هي نسب حدود القياس، يعني نسبة المحمول إلى الموضوع، أو نسبة الحد الأوسط إلى الحد الأصغر، هذا مما يعطى. مما يعطى أيضا في تعليم صناعة الجدل بحسب المنطق. المنطقي يعلم الجدلي هذا الشيء كنسب، ويعطيه الإجازة في استعمالها. واضح؟ ويعطيه الإجازة في استعمالها. إذن المواد المشترطة أو المشترطة بماذا؟ بشرائط البرهان. يمكن أن تستعمل في الجدل أو لا يمكن؟ يمكن أن تستعمل في الجدل، ولكن تستعمل في الجدل لا من حيث أنها مشروطة بتلك الشرائط، وإنما تستعمل في الجدل لأنها قد تكون مشهورتان. وبخلاف ذلك الشرائط إذا فقدت بين هذه المقدمات، فيمكن استعمالها في البرهان أو لا يمكن استعمالها في البرهان؟ هذه الشرائط إذا فقدت في المقدمة فيمكن استعمالها في البرهان أو لا يمكن؟ لا يمكن استعمالها في البرهان. إذن الشرائط المعتبرة في مقدمات الجدل أعم من الشرائط المعتبرة في مقدمات البرهان. وإذا كان كذلك فنسبة مادة الجدل ونسبة النسب، لاحظ سيدنا يعني في العبارة السابقة أشار إلى النسب، مو فقط أشار إلى المواد. فنسبة مادة الجدل ونسبة النسب التي تعطى في تعليم قانون الجدل وهما شيئان مختلفان، يعني المادة شيء وشرائط المادة شيء آخر. نقرأها بدون هذه العبارة المعترضة. ونسبة النسب التي تعطى في تعليم قانون الجدل إلى المواد الأولى للبرهان، وإلى النسب التي تعطى لحدود المواد في تعليم قانون البرهان، نسبة صورة القياس المطلق إلى القياس البرهاني. ليش تعبت نفسك بهذه الطريقة؟ ممكن أن تعبر بهذا البيان البسيط، أن نسبة على ما تبين أن نسبة المواد الجدلية إلى المواد البرهانية أعم، وليس فقط كذلك، بل مقارنة شرائط مواد الجدل مع شرائط مواد البرهان نجدها أعم أيضا. فالجدل بنفس مواده وبنفس شرائط مواده أو النسب بين مواده أعم من البرهان. هذا الذي يريد أن يعبر عنه. إذن اجعلوا هذا المعنى مرتكز حتى نعيد قراءة العبارة على هذا الارتكاز. ماذا يريد أن يقول؟ مواد الجدل أعم وشرائط مواد الجدل أعم، خلاص هاي الشرائط اللي هي النسب. فقال وإذا كان كذلك فنسبة مادة الجدل ونسبة النسب التي تعطى ونسبة النسب يعني ونسبة الشرائط التي تعطى في تعليم قانون الجدل إلى المواد الأولى للبرهان، وإلى النسب التي تعطى لحدود المواد في تعليم قانون البرهان، نسبة صورة القياس المطلق إلى القياس البراني، فقل نسبة الأعم إلى الأخص، واضح؟ ولكن وبدل الأعم أتى بصورة القياس، وبدل الأخص أتى إلى القياس البرهاني، لأن القياس أعم من البرهان لو مو أعم من البرهان. القياس أعم، قد يكون برهانيا، قد يكون جدليا، قد يكون مغالطيا بهذه الطريقة. ما أدري كم بقى من الوقت. هذا بعد شوي فيها بعض المطالب يأتي الكلام عنها، والحمد لله رب العالمين.